الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، ندخل في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار في المذهب الشافعي. توقفنا عند آخر شيء في باب إزالة النجاسات قبل أن ندخل إلى باب الدماء والحيض وغير ذلك. قال المؤلف: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر، إن تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. طيب، قال: واعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل، وقد يكون بالاستحالة، ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى. فإذا تخللت الخمرة إلى أي انقلبت بنفسها، سواء كانت محترمة أو غير محترمة، طهرت، لأن النجاسة والتحريم إنما كان لأجل الإسكار وقد زال، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل. قال النووي رحمة الله تعالى في شرح مسلم: وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وحكي عن سحنون أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. طيب، نبين أولا الخمر، حكم الخمر عندنا في المذهب أنها نجسة، وهذا قول المذاهب الأربعة، قالوا بنجاسة الخمر، واستدلوا بأدلة من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، آخر الآيات. وجه الدلالة أنه قال رجس، قالوا والرجس هو النجس، وقوله تعالى فاجتنبوا أي حرم الاستعمال، وتحريم الاستعمال إما قلنا من قبل لثلاث: إما للاحترام شيء محترم، أو للضرر، أو للنجاسة. فقالوا هنا لما جاء التحريم بالاستعمال دل مع الريتش دل ذلك على أنه حرم للنجاسة أو الضرر أو النجاسة، ثلاث أشياء قلنا التحريم يأتي لذلك: محترم الأدمي، الضرر كالسموم وغيرها، والنجاسة. واستدلوا أيضا من النظر قياسا على الدم من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، الآيات. فقالوا حرم أيضا الدم المسفوح هنا للنجاسة، فهذا تحريم وهذا تحريم، فقاسوا التحريم في الاثنين على الخمر على الدم بجعلة النجاسة. نعم، قالوا إن الدم نجس أيضا أو رجس، فقالوا أيضا تحريم وهذا تحريم، قالوا بجمع التحريم إن هذا حرم وهذا حرم. إذن قالوا يحرم تناول الخمر للنجاسة، قالوا يحرم التناول هنا للنجاسة لأن جاء التحريم بتناول الخمر. نعم هذا أمر، لكن هم ما يقالوا بالضرر ده، وإحنا سنشكل على الذين سيشكلون عليه على المذهب، يعني الذين خالفوا هيقولوا أن التحريم ليس للنجاسة، قالوا هيكون للضرر. المذهب ما قال بالضرر، لو الضرر هتبقى عنده إشكالية لأن العلة لن تكون النجاسة. هو يريد أن يقول، هو استدل بهذه الأدلة على نجاسة الخمر، فيريد أن يقول التحريم للنجاسة مش للضرر. ده هو من خالف سيقول بأن التحريم للضرر ليس للنجاسة. للآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، مع أن هذا تدل على أن التحريم ليس للنجاسة لمن أراد أن يشكل علينا أو يقول على المذهب والقلب النجاسة. طيب هناك من خالف المذهب، وإن كان المذهب قلت بالنجاسة، أي ثلاثة في الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي وحرام على طعام طعام إلا يكون ميتا دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فالخمر مش في الثلاثة، أين الآية دي ليس فيها خمر، الذين قاسوا فيها الخمر على الماء على الدم. الخمر والميسر والأزلام. طب أنا قلتها خلاص، لأن هم هنا في البعض يقول أو أخت أرسلت بتقول إن الآية فيها الثلاثة. الآية قل فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي ليس فيها الخمر. طيب الذين خالفوا المذاهب في ذلك لا هو يقصد ان هي كان الخمر في الايه والخمر ليس في الايه اصلا. المخالفون للمذهب، طيب ربيعه الرأي والليث بن سعد، والليث هذا مخرة المصريين، وداود الظاهري، وهؤلاء قالوا بان الخمر ليست نجسا، أن الخمر ليست نجسا. استدلوا على أن الأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يأتي دليل صريح على الانتقال من الطهارة للنجاسة، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قالوا لما حرم الله الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراق الناس الخمر في سكة المدينة. طيب وجه الدلالة، سنخرج قليلا عن المذهب لأن مسألة يعني لها فروع بس قليلا، احنا بينا خلاص قال المذهب لكن سنبين المخالف في هذه المسألة. فقالوا لا يجوز أن تكون سكك المدينة مليئة بالخمور والخمور تكون نجسة وسيغوث الناس، سيغوث الناس في هذه الأرض ثم يذهبون للمساجد وللبيوت. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقضي حاجاته في الطريق، تقل لعانين، ونهى عن البراز في طريق الناس، هذا كله انه يضر بالناس وفيه نجاسات. فلو كانت الخمر نجسة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم او ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفهم عند هذا الحد، لا تفعلوا ذلك، لا تلقوها في سكك المدينة ولقوها في اي مكان في الخارج حتى لا يعني يؤدي الى اختلاط الناس بالنجاسات. فلو وصل الناس للمسجد تلوثت الثياب وتلوثت النعال وبعد ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لما علم بأن الخمر أريقت في سكك المدينة أن من غاص في الخمر أن يغسل الثياب ويغسل النعل قبل أن يدخل المسجد حتى لا يصلي بالنجاسة. واستدلوا أيضا بحديث الرجل الذي جاء يهدي النبي صلى الله عليه وسلم قرورة من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأن الله قد حرمها؟ لم يكن الرجل يعلم بأن الخمر قد حرمت، جاء عربيا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهديه بقرورة من الخمر، فسره رجل، يعني رجل كان جالس جنب هذا الرجل الأعرابي سره، يعني قال له كلام في سره. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بما أسررت له؟ قال قلت له بيعها واستفد بثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ فلما سمع الرجل بذلك أخذ القرورة وأراقها، وهذا هو الشاهد، أراقها أو أهرقها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المحل أو حتى غسل القارورة، مع أنه لما رأى الرجل العربي الذي دخل وبال في المسجد أمر بذنوب أو سجل من ماء في إحدى الروايات ليغسل المحل. ومع هنا هو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بغسل مكان ما أهرق فيه الخمر أو حتى بغسل القارورة إن أراد أن يستعمل. فاستدل أصحاب هذا الرأي على أن الخمر ليست بنجسة. وقالوا أما الآية فالمسألة كلها جاءت جاء دلالة القران أو الاقتران في إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان، وبالاتفاق بأن الثلاثة الأخر الرجس فيها معنوي ليس رجس حسي، فمن مسك صنما ولا زأ أزلام ولا أنصاب هذا ليس نجاسة معنى حسية، ده هي المسألة من نجاسة الشرك والمعصية وغير ذلك. فقالوا هذا يجعل أن الرجس المقصود هنا ليست النجاسة العينية، بل المسألة كلها ترجع لمسألة الشرك وغير ذلك، فليس في الآية بل الآية الأظهر فيها على أن النجاسة المقصود بها الرجس المقصود به النجاسة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المشركون نجس، فالمقصود هنا قلنا النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية. ف هذا حياة قول المخالف وقول قوي جدا، أنا أدين الله عز وجل بهذا القول يعني خروجا عن المذهب طبعا، لأن المسألة الأدلة قوية في ذلك، الأدلة قوية. صحيح المذاهب أو المذهب عندنا ردوا على مسألة النجاسة أيضا، قالوا بأن الإنسان أمر بغسل أواني الكفار، قالوا وما أمر بغسل أواني الكفار إلا لأن يطبخ فيها ويشرب فيها الخمر والخنزير للنجاسة، وهذا طبعا يعني إشكال، لكن نقول له ليس هذا نصا صريحا على أن الغسل كان من النجاسة، بل قد يكون بل أي كلمة النجس أو الرجس أصلا جاءت في اللغة بمعنى القذر، لأن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقال له إن في نعليك في رواية نجس رجس ولا إيش نجس تقريبا رجس تقريبا، فبعض أهل العلم فخلع النعلين قالوا ليست مقصود بأن لا يشترط فيها النجاسة بل يكتب فيها القذر، وهذا في اللغة موجود بأن الرجس قد يأتي في اللغة بمعنى شيء القذر يعني عفان الله يعني. إذن فاجتنبوه هذا لحرمة الشرب، فيبقى الأصل لنا سالما على أن أصل الطهارة، ويقوي أن الاجتناب الآية الأخرى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر، فالإثم هنا ممكن يكون الضرر، ولا شك بأن الخمر ثبت طبيا تؤدي إلى ضرر، تؤدي إلى ضرر بالإنسان إذا شرب سواء غياب العقل أو حتى ضرر المادي في الجسم نفسه بشرب الخمر. طيب هذا بس انتهينا من المسألة وقلنا الماجد يحمل ممكن على ذلك أو للتحريم، نعم اجتنبوه لأكل الضرر، لو قلت بالعلة تساعدك الآية الأخرى للضرر الذي فيه، وممكن يقول للتحريم لأنه فيها غياب العقل، وغياب العقل سيؤدي إلى ترك ما هو يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الشيطان فيه دخول الشيطان ووقع العداوة والبغضاء سيغيب العقل سيؤدي كما فعل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عندما شرب وقال وفعل ما فعل في نحره لفرس ولا بعير علي بن أبي طالب مهره لفاطمة وقال إن أنتم إلا عبيد أبائي، خلاص غاب على المسألة، ففيه عداوة وبغضاء فهذا يكفي صوتا غير الضرر. الشاهد أنه هو من قال ذلك قال ليس هناك دليل قوي على مسألة النجاسة، هذا المقصود. طيب هذا يرجعنا نتكلم الآن، قال إذا بس المذهب مبني على أن الخمر نجسة، لذلك قال إذا تخللت بنفسها يعني انقلبت من الخمر إلى الخل بنفسها فقد زالت علة الإسكار فزالت النجاسة فأصبحت طاهرة، لذلك قالوا بالطهورية في هذا الشيء. طيب أما نرجع تخص أحد بالضبط تخص أهل الكتاب فهي عندهم محترمة أو غير محترمة عندهم عند أهل الكتاب يقصد هنا وقال محترمة أو غير محترمة يعني تخص أحد من أهل الكتاب، لأنه يعني لو كانت خمرة عند أهل الكتاب فتخللت بنفسها فطهرت فرجعت حلالا طاهرة، لكن لو تخللت بوضع شيء كما سنبين سواء محترمة أو محترمة صارت على النجاسة، لأنه قال وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. واحتج لذلك بأن عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا. واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن أبا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخللها؟ قال لا أهرقها. ولأنه استعمل الخل بفعل محرم فحرم. أنا مش شايف. لأنه استعجل الخل بفعل محرم فحرم، كما لو قتل موروثه لاستعجال الإرث فإنه لا يرثه معاملة له بنقيض مقصوده. وإن خللت لا بطرح شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإنها تطهر على الراجح. وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل الهواء. والفرق بين هذا وبين ما إذا طرح فيها شيء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة، فإذا استحالت خلا تنجست بالعين الحاصلة فيها ولا يطهر النجس إلا النجس إلا ولا يطهر النجس إلا الماء، والله أعلم. طيب، هو الآن الحالة الثانية، الحالة الأولى إما تطهر بنفسها، الحالة الثانية أن يوضع فيها شيء ليسرع اللي بيصنع الخل يأتي بالخمر، يوضع فيها شيء ليسرع عملية التخليل، يحط فيها بصل، نشارة خشب أحيانا، يحط فيها أشياء حتى يسرع مسألة التخليل تصير الخل. فهو يرى الآن بأن المذهب لما وضعت فيها شيء الخل الأصل فيها النجاسة، الخمر الأصل فيه النجاسة، ثم سينقلب الخمر إلى خل سيطهر الخمر، لكن الإشكال في الذي مجاور معه وهو البصل أو المشارة الخشب أو أي شيء سينجس بملاقاته للخمر، فهذه العين ستكون نجسة. فلو طهر الخمر وصار خلا فهذا الذي وضع فيه ما زال على النجاسة العينية فنجس الخل ولأنه مائع فأصبح نجس، ولا سبيل لتطهيره إلا بالغسل، ولا يمكن غسل الخل لأنه مائع. لذلك قالوا بأن من خلل الخمر بوضع شيء صارت نجس على التأصيل بأن الخمر نجس، قل هذا على التأصيل من قال بأن الخمر نجس فظال هنا فأصبح التخليل نجس. طيب ليش فرقوا هذا التفريق؟ قالوا لأن جاءت أدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخل قال نعم الإدام من الخل، يبقى أثنى على الخل، والخل لا يمكن أن يكون إلا بعد خمر، فقالوا إذن جاءت أدلة بجواز التخليل. ثم جاءت أدلة كما ذكر هنا المؤلف حديث سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا، حديث عند مسلم، وحديث أبو طلحة أموال اليتامى الذي خللها أبو طلحة من نفسه بوضع شيء فلما قال أهرقها، قالوا إذن جاءت لنا أدلة بالنهي عن الخل وجاء الدليل بالثناء من يسنع عن نعم الإدام الخل، فإذا لا بد أن نفرق هنا بقى. والتفرقة بأن الأدلة جاءت بالنهي كان بسبب أنه قام بتخليلها بنفسها، والأدلة الأولى جاء أنها تركت، زائد أن مسألة النجاسة التي ستتحقق لأن لو وضع فيها شيء بفعل الإنسان سيؤدي ذلك إلى نجاسة الخل الذي سيكون يخرج بعد ذلك. معمول بقى على وضع فيه على أن وضع أن تخلل بفعل الإنسان، لكن إن تركت هكذا وبنفسها أصبحت خلا فلا حرج في ذلك. نعم وضع تحت الشمس أو شيء وصارت انقلبت خلا بدون فعل الإنسان، هذا لو قلنا بالنجاسة، أما إن لم يقل بالنجاسة سيظل عنده الإشكالية بأنه أدلة المنع من الـ من الـ من اتخاذ الخمر خلا لأن هذا فيه نهي، يعني ما يأتي بخمر ويصنعه خل لأن هذا مدعاة لأنه يتعامل مع الخمر ويأتي بالخمر، لكن إن هي كانت تخمر الشيء ثم انقلب من نفسه إلى خل فلا حرج، لكن أن يأتي بالخمر ليصنعه خل هذا الذي جاء يدخل في النهي. يعني حتى لو قلنا بعدم نجاسة الخمر فلن نقول بجواز أن تأتي بالخمر وتقرب خلا حتى لو تركته لأن جاء النهي فيه، لكن أنا نقول النهي ما ليس النهي على العام ثم ليس للنجاسة. نعم ليس للنجاسة. نعم هذا كده انتهينا من الخمر. طب شيخ هنا في المسألة الثانية ندخلها بالضبط شيء قلنا ان هي الخل سيندس. طب لو عرج بقى هذا الخل بكثير من الماء يعني ما هو مش هينفع خلاص بقى مائع هتغسل الخل ازاي؟ ما هو مثل الماء الذي يقع فيه نجاسه. لا هنا بقى الخلاف بقى احسن في فارق بين المائع لذلك ايش هو انت تيت وكان سيقولها هنا او يمكن ما قالها وانا اقولها هذا يدلك على الفرق بين المائع وبين الماء. الماء بالمكاثره يطهر يطهر لكن المائع لا يطهر بالمكاثره. والماء ينظر فيه للقلتين دون او اكثر لكن المائع هنا لم ينظر فيه للقلتين دون او اكثر. نعم لذلك هناك فارق بين الماء وبين المائعات وهذا يقوي طبعا قول المذهب بان الطهاره لا تكون الا بالماء خلافا للاحناف. في الاصول قلنا في باب القياس نعمل بحكم المخالفه وقسنا الزيت على الماء وانه ممكن ان يطهر حديث القلتين قسنا الزيت على الماء وانه ممكن ان يطهر بال يعني بالمكاثره اذا كان قلتان. بالعكس احنا قلنا لما تقع الفاره في الـ في الـ في السمنه لو جامد هتشيلها وما حولها واذا وقعت في المائع هتهرقه. لو كنا ما قلنا ذلك ما اذكر انا قلت ذلك لو كان كده كان ارشد النبي صلى الله عليه وسلم انك تزيد من السمن او من الزيت حتى يكثر فترتفع النجاسه لكن ما قال ذلك. مش فاكر كان الاصل عمل بالاصل او ايه او يعني الشروط التي في الاصل هل يعمل مفكر يكون مخالفة ولا لا؟ لا مش فاكرها يعني اضبطها لي وقول لي عشان انا كده طيب هنا في مسألة مهمة ايضا وبيانها. قال تطهير الاشياء ترى يكون بالغسل وقد يكون بالاستحالة. الغسل معروف هنا الاستحالة مسألة مهمة جدا لابد يعني نعرف لانه قال الاستحالة وهذه صورة وهو قال عرف الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى اخرى الشيء ينقلب من صفة لصفة أخرى. هذه الذي معنى انقلاب الخمر إلى خل هذه استحالة من صور الاستحالة الجائزة عندنا لأن احنا عندنا الاستحالة الجائزة صورتين. الصورة الأولى التي هي انقلاب الخمر إلى خل بدون تدخل من الإنسان. الصورة الثانية درسناها ما هي؟ الصورة الثانية درسناها ومرت علينا في الاستحالة الجائزة عندنا في المذهب. لا احنا هنخلص كتاب الطهارة ف لا درست احنا هندخل في مسألة تانية. قلت الاستحالة هو تحويل الشيء من صورة لصورة تذكروا معي. الأصل عندنا في المذهب عشان انا أصل نتكلم شوية ان الشيء النجس عينا لا ينقلب إلى طاهرا بأي نوع من أنواع الانقلاب لا استحالة ولا غير استحالة. يعني المذهب على ذلك ووافقنا خلينا خلقنا الحنابلة أنا ما أذكر الأحناف الأحناف أيوة عايز تقول إيش بقى حضرتك. أنا كده بقيت للاستحالة عندنا النجاسة النجاسة العينية لا تنقلب أبدا ولا تطهر ما دام الشيء نجس عينا. يعني لو أنت جبت الآن كلب عندنا نجس وضعته في حوض كله ملح فداب وأصبح لا أثر له يظل عندنا هذا الشيء نجس. نعم نجس لأننا المذهب لا يرى بأن الاستحالة تحويل الشيء من شيء لو كان نجسا عينيا إلا لا يكون طاهرا إلا في حالتين. حالة التي ذكرتها الآن اللي هو قال خل تنقلب إلى تنقلب إلى خل والثانية أيوة أنا قلت هي لقطوها منك وما لقطوهاش منك. النوع الثاني أيوم إهاب قد دبر فقد طهر. مش الإهاب ده نجس لأنه ميتة وقلنا بالدباب هيتحول من شيء نجس لطاهر. جاء الدليل عندنا في المذهب فقط الإهاب الذي فيه الاستحالة جائزة اللي هو الدبر والخمر. الدود مش هيستحيل. لا هو بيفضل دود بس انت بتاكله بس مش بيفضل دود. لكن الان غير ذلك عندنا لا يوجد لا نقول الاستحالة. طب ليش انا بقول هذا الكلام؟ لان هو قال هنا الاستحالة. تعرفوا المذهب يقول في الاستحالة ايش؟ لذلك اي شيء بقى اخذ من خنزير اخذ من كلب كان ميتا ليدخل بقى الجيلاتين والاشياء التي هي بتدخل في التصنيعات ولا يقولوا متخذة من خنزير او متخذة من شيء نجس او متخذة كذا. فجاء الخلاف بيننا وبين الحنابلة في هذه المسألة وبين نعم الحنابلة مع يعني على خلاف معنا والمالكية معهم فيما أذكر الأحناف يمكن معنا في المذهب في هذا على أننا نقول ليس هناك الاستحالة لا تطهر الأشياء النجسة عينها إلا في الموضع الذي قلنا فيه. الحنابلة يخالفون يقول لا إن استحال الشيء تحول من صورة إلى صورة فلم يصبح على صورته الأصلية فهذا أصبح منتج جديد شيء جديد بفعل العمليات التي بتتم فهذا الأصل فيه رجع طاهرا. يعني لو خدت شيء من الخنزير خدت شيء من الكلب وعملت عليه استحالة تغير من هذا المواصفات لمواصفات تامة بحيث أنه يتغير فقالوا هذا أصبح شيئا جديد الأصل فيه الطهارة فلا حرج في ذلك. نعم وهذا طبعا لأنه قالوا الأصل عندنا الطهارة وأصل نجاء الشرع بالاستحالة. الخمر هي تستحال والدباغ يستحال. إذا جاء عندنا من الشرع ما ثانيا الذي الشيء الذي استحيل هذا تحول من شيء لشيء لم يعد كلبا لم يعد خنزيرا لم يعد شيء تحول فبالتالي لا يكون عليه نفس الحكم. هذا مضار الأمر. ليش؟ لأن هذا يعني التفريع هذا بيدخل حقيقة في إشكالية عندنا كثير في الأدوية الآن في أشياء كثيرة كل بقى يعني كان جلاتين أو غير جلاتين في الأدوية. لكن الحق أنا أقول لك لو قلنا حتى خلافا للمذهب بأن الاستحالة إن تغير الشيء من من من من من من حال لحال بالكلية لأن في استحالة جزئية وفي استحالة كلية. استحالة كلية أن يتحول كلية من من من من الأصل النجس إلى أصل آخر. ولو قلنا بأن من الشرع كما بينا الآن هناك أمثلة فقوي يقوي قول الحنابلة في ذلك فنقول أنه خلافا للمذهب في هذه المسألة أنهم يرى بأن ما كان عين الشيء نجس لا يمكن أن يطهر ما يمكن. وده الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. لو تذكروا أن الحكمية إذا وقع بول على ثياب فبالماء سينقيه خلاص. لكن الشيء العين النجس عندنا قالوا يظل نجسا. فظل الإشكال الآن قلنا تنزلا بأن القول حقيقة قوة القول الثاني قوية يعني الأدلة معه قوية خاصة معه أدلة من الشرع على إمكانية حدوث الاستحالة. لكن تبقى الإشكالية التي لم تحسمها حتى أصحاب الطب كما أصحاب الصيدلة لأن هم المعنيين إن حدث المعاصرين بقى في المجامع الفقهية وغير ذلك في نزاع بينهما إن لم يستطيعوا أن يقولوا بتحقق الاستحالة الكاملة. يعني حتى في نزاع بين أهل الصيدلة الآن اللي هم قالوا بعضهم المدققين قالوا لم نصل لا نستطيع أن نقرر لكم يا أهل الشرع بأن الاستحالة كاملة لأن لو في استحالة جزئية سنقول بقول المذهب لا يمكن خلاص سنظل على ما نحن ولين الاستحالة جزئي ما تقوليش أنه نص تحول. استحالة جزئية معناه أنه في جزء نجس واترك مسألة اليسير يعفى عنه وهذه الأشياء لا في نجاسة موجودة. الإشكال كله أنه لم نتحقق إلى الآن طبيا على النجاسة على الاستحالة الكلية. أنا في آخر ما قرأت علمت حتى في يعني إن هما في انقسام في عند بعض الصيدلة قال بعضهم لا نستطيع أن نجزم بأن في استحالة كاملة ما فيش استحالة كاملة والبعض قال لا ممكن تحدث. فإذا الإشكال بقى هنا لما يحدث لنا يقين على أن حدوث استحالة كاملة سنظل نقف على الأصل والأصل إيش؟ إنه هو نجس مع قولنا بأن قول الحنابلة قوي في مسألة أن الاستحالة تحول الشيء إلى شيء يطهر بها لأن عندنا نظائر من الشرع. لكن المهم أن تتحقق هذه الاستحالة. إذا لم تتحقق الاستحالة ولم نستطع أن نجزم بحدوث الاستحالة الكاملة يعني خدت من الخنزير شيء وحولته في المصانع ولا حولته بالطرق الكيماوية أو أي شيء لمادة أخرى ممكن نقول خلاص لأنها تحولت لمادة أخرى بقيتش خنزير جيلاتين وغير الجيلاتين. لا ما هو بيقول لك ان انا باخده وبعمل عليه معاملات كيميائيه فلا ما بيكونش خنزير، بحوله بعمل عليه استحالة، بغيره من مادة لمادة أخرى. فقلنا إن تم ذلك على قول الحنابلة يطهر، انت عندك نظائر الخبر ما كانت نجسة، زال الإسكار أصبحت خلا، نجست أم لا؟ الإهاب نجس لأنه ميت، شلت منه الفضلات بالتصنيع أصبح جلدا طاهرا. إذن يمكن أن يحدث، يمكن، لكن لابد أن تصل على الطريقة، تصل للطريقة التي تحول لك هذه الشيء فعلا إلى من مادة لمادة أخرى. إذا لم تصل لهذه الطريقة ستظل تقف على الأصل. الأصل إيش؟ إن هذا الشيء نجس أصلا. هذه خلاصة، لأن هذه مسألة معاصرة الآن وفيها خلاف كبير يعني في مسألة الفتوى هي. أنا أقم عند المعلومة اللي عندي، لكن إن تبين بأن أصحاب الصنعة قالوا لا إحنا ممكن أو وصلنا لإنتاء التصنيع بأنه يحوله كاستحالة كاملة، فلنا أخرج الحمد لله إن إحنا ممكن نقول بذلك، لكن إلى أن يصل ده يعني. في كثير من الأدوية بقى وأغلب الأدوية مش هم اللي هو بتاع دي ده. طيب احنا ايه المشكله عندنا بقى اللي احنا قلناها؟ احنا قلنا كده اولا مين قال لك ان هي معمول جلاتين خنزير؟ ما هو كلام النظر كتير، لازم تتاكد بان ده معمول خنزير اصلا، ولا تتاكد ان ده معمول مثلا من ميته. احنا ما نقعدش، ما هو لابد ان نتاكد، مساله الدين هتفتي الناس عليه. وبعدين إذا علمت إن الخنزير، إحنا بنتكلم في مسألة الاستحالة يا أخوة دلوقتي، ما تاخدوش الكلام ونقعد هنقعد نفتح كده كلام نظري، إحنا بنتكلم في مسألة الاستحالة. بعضهم قال هذه بتحدث فيها استحالة، فأنا بيانت القولين وبيانت الخلاف الموجود الآن. إن حدث أنا ما إيش هفعل؟ لو ما فيش استحالة هيبقى نجس خلاص. إذا مثلا أخذ الخنزير وأحرقت صور الرمل، وانصنعت بأن هذه الرمل شيء هي نجسة أو طاهرة؟ لا، ما هو لو خد الرماد أو مش أحرقته، خدت منه العظم أو سحقته وخدت هذا المسحوق وحولته أصبح ليس مواصفات الخنزير، خلاص بقى مادة أخرى. عند الحنابلة عندنا ما عندناش استحالة غير الصورتين دول، استثناء على الأصل. عند المذهب استثناء الإهاب فقط والخمر، لكن أنا أقول هم يقولون بأن لو حدثت الاستحالة ما الذي يمنع؟ هو دي مادة جديدة والأصل الأشياء الحل. هذا كلام عشان ما نطير. طيب قالوا فائدة الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين، ولا يطلق على غيره إلا مجازا له، كما ذكره كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر، ومقتدى أن النبيذ لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة وأقره على ذلك. ولكن ذكر البغوي أنه لو ألقي الماء في عصير العنب حال عصره لم يضره بلا خلاف، لأنه من ضرورته بخلاف البصل ونحوه، وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى والله أعلم. هذا الكلام هو إيش يريد أن يقول؟ أولا يقول ما معنى الخمر، وهذا كلام مش المعتمد في المذهب، لأن هو يريد أن يقول إن الخمر هو المسكر من ماء العنب، من العنب فقط، وهذا قول يوافق ما عند الأحناف. لكن إحنا المذهب عندنا المعتمد فيه أن الخمر يكون من كل شيء، كان من العنب، كان من العسل، كان من القصب، كان من أي من الزبيب، كان من التمر، كل ما خامر شراب، خامر العقل يعد خمرا. الأحناف هم الذين يقولون بأن العنب هو الخمر من العنب فقط، والنبيذ كل ما ينتبذ. افهموا أن النبيذ أنا مش بتبخه من النبيذ المسكر، النبيذ كل ما ينتبذ، في نبيذ حلال في نبيذ حرام، يبقى اسم النبيذ كل ما ينتبذ. يعني ايش ينتبذ؟ يعني ممكن تجيب تمر تحطه في ميه، تحطه في عسل، زبيب تحطه في تمر ينتبذ، هذا اسمه نبيذ. ان تحول النبيذ هذا لمسكر اصبح خمرا حرام، اما ان لم يتحول الى مسكر فهو حلال، لان النبيذ مثلا شرب النبيذ وانتبذ له، كان ينتبذ له باليوم والاثنين والثالث، وفي الثالث كان يعافي فيعطيه لخادمه يشربه. انتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبيذ صلى الله عليه وسلم. فالنبيذ هو لا، عشان بس البعض اول ما تيجي في بالهم النبيذ يفتكر ان هو نوع من انواع الخمر. النبيذ كل ما ينتبذ في في في في, في, في, في الماء او في العسل او في غير ذلك، اللي هو الشراب الحلو يعني اللي هو. فنقول المذهب عندنا بان الخمر كل ما خمر، كل عصير خبر العقل ليس العنب فقط. الأحناف الذين يقولون بذلك. وإن كان هناك وجه عندنا كما نقل المؤلف هنا بأن أنه من من من من عصير عنب، لكن الجمهور ومنهم المذهب يرون الخمر من الكل، من العنب والتمر والعسل، وهذا هو الراجح الصحيح، ومن الشعير كمان. يعني مقتضى أن النبي يدخل التخلل، يعني إذا طرح شيء. هو لما قال هو لما قال إنه مش خمر، فما عملوش معاملة الخمر. لكن الصحيح لا، إن كان النبي مسكر فأخذ حكم الخمر خلاص، إن كان النبي غير مسكر فهو حلال شربه إلى نصر. طبعا في خلاف بقى عندنا وبين المذاهب ما مدة النبذ. الحق إن قول المذهب عندنا وأولى الأقوال بأنه المسألة كلها إن اشتد وعلى وأصبح مسكرا هذا الذي يحرم، أما غير ذلك فلا. والحنابلة تعلقوا بحديث ثلاث أيام، إن النبي صلى الله عليه وسلم الأول والثاني والثالث أعطاه لخديمه، قلنا أعطاه لخديمه مش مسكر، عفاه يعني قدم عنده عفاه فأعطاه، لكن ليس الدلالة على أن أكثر مدة للنبي هي ثلاث أيام. لكن جاء الكراهة بالخلط في النبيذ. الخلط إيش؟ إنها تحط تمر مع الزبيب وتنبذهم. في بعض الأحيان جاءت بالكراهة اللي هو بيسموه الخشاف بتاع الرمى، لكن الحق إنه ليس فيه كراهة. المسألة كلها ضابط، هو الكره جاء على نبذ الشيئين. فبعض العلماء قالوا النبذ مطلقا، خليط مطلقا، يعني تحط مثلا زبيب مع تمر وتنبذ خليطين على ظاهر الحديث. والبعض قالوا لا، القراءة جاءت بأن الخلط يؤدي إلى سرعة احتمالات التخمر، فجاء الشرع أو جاءت الأدلة بالنهي عن ذلك لهذه المسألة. لكن إن أمنا أنه لا يحدث تخمر فلا حرج في في في النبذ بالخليط وشرب ذلك. وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت أدميا، والبيضة المذلة إذا صارت فرخا، ودم الظبية إذا صارت مسكا، والميتة إذا صارت دودا، وفي الإلحاق نظر، والله أعلم. بالنسبة للاستحالة دي أنا في الاستحالة، لا مش في الاستحالة، استنى. استحالة صارت أدمية ومذلة. لا حول. تعيين إيش يعني؟ لا مش هتبقى طيبة، لو وضعت فيها شيء مش هتطهر. هو بيتكلم عن كل ده بيدخل في الخمر، في النجاسة، من النجاسة. طيب هل معنى لكن أكل الجيلاتين حلال؟ ده كلام عام، احنا ما بنتكلمش كده الفقه ما يقولش كده. اكل الجيلاتين ان كان من حلال فهو حلال، واحنا السؤال هذا سؤال عام هكذا. لو كان الجيلاتين مصنوع من جلد الخنزير ودخل عليه مركبات اخرى غير وقلنا الان ان كان من الخنزير، ولا فيما انا اعلمه الان لم يصلوا الى شيء يحقق الاستحاله الكامله، إنه يتحقق أن يتحول من خنزير لنوع آخر خالص غير الخنزير، مركب جديد. لو منام لم يتغير يعني في خلاف أصلا في جواز الاستحالة بيانته لنا بين عندنا المذهب وبين الحنابلة. لو قلنا حتى بقول الحنابلة في جواز الاستحالة، لكن لابد تكون الاستحالة كاملة، لابد يتغير الخنزير من مركب مصادر خنزير لأي مركب آخر ليس فيه مصادر خنزير. إن تحققت الاستحالة الكاملة فهنا القول بأخذ بقول الحنابلة تيسير على الناس يمكن أن يقال. لكن إن لم نتحقق بأن في استحالة كاملة يبقى لا نستطيع، لأننا نظل نقف على الأصل هو نجاسة الخنزير، وأن في جزء يتحول وجزء لم يتحول. كيف يتحقق الإنسان؟ وأنتم تبعتوا على الخاص ليه؟ مش إحنا قلنا نبعت الأسئلة على العام أرجوكم عشان الناس تفهم. أنا كني بأجاوب على أسئلة لم يمراها الذي معنا. كيف يتحقق الإنسان الخشاف لم ينتبذ؟ هل يخلط مكونات معينة مثل الزبيب والتمر تؤدي إلى الانتباذ؟ النبيذ حلال، الانتباذ ليس بالحرام، إن هم اللي يتحقق ألا يصير النبيذ مسكر. النبذ في حده جائز، وحتى لو قلنا بأن الخليط في النرد جوزناه أيضا وصحيح راجح، لكن هو الآن كيف سيعلم من رائحة الخمر؟ ما هو الخمر يعرف بشدة المضطربة، الرغاوي، الرائحة، الفوران، هذا يعني أصبح الآن ابتدى يدخل أو قلب خمرا، هذا لا يصح. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال فالحيض والدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس والدم الخارج عقب الولادة. هذا باب مهم جدا، باب حير العلماء جميعا، وباب الدماء للنساء، وفيه ما فيه من المسائل، ونحن نجلس ليلة نهار نجيب عن هذه الأسئلة، نكررها كل يوم، نحفظها ونكررها جميعا. وهذا من أعظم الأبواب، حتى أن النووي كتب فيه 300 صفحة تقريبا في المجموع. ففي هذا وهو يعني الدماء هذه حيض وغيرها حيرة العلماء، نعم حقيقة، وهي من أصعب الأبواب في الفقه مع البيوع والطلاق. الثلاث أبواب من أتقنهم يبقى فقيه، البيوع والحيض والطلاق، اثنين يخصوا النساء أو الطلاق مع الرجال والنساء، والحيض للنساء والبيوع، هو هذا الفقه. العلماء قالوا إنما الفقه البيوع، وأيضا أدخلوا الحيض لأنه حير العلماء حقا، والطلاق أصعب الأبواب في الفقه. هذا يخرج من الفرج ثلاثة دماء، قال الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة، فهو دم حيض. يبقى عندنا الآن الدماء التي تخرج من الفروق من الفرج عند المرأة ثلاثة، إما دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة، ما في غير هؤلاء الثلاثة. دم الحيض جاء الحيض من مصدر حاضة، والحاضة حاضة السيل أي فاضة، وحاضت المرأة أي سال دمها، فاض الدم امتلأ الرحم ففاض فساد. فاصطلاحا الحيض هو دم جبلة، انتبهوا، دم جبلة يعني دم صحة مش دم مرض، هو دم جبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة، يبقى دم جبلة يعني مش دم علة، وعلى سبيل الصحة يعني مش على سبيل المرض، ويسيل من قاع الرحم، وهذا بخلاف الاستحاضة كما سيأتي معنا. طيب إن كان خروجه بلا علة بل جبلة أي تقتضي الطباع السليمة فهو دم حيض، وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة، وهو في اللغة السيلان، ويقال حاض الوادي أي إذا سال، وفي الشرع دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة، وله أسماء الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطنف والدراس، ويخرج من عرق يسمى العاذر بالذال، لأن الثاني العاذل باللام بيخرج منه الاستحاضة، العاذر بالراء ذال وراء يخرج، هذا يخرج منه دم الحيض، والعاذل باللام يخرج منه دم الاستحاضة، هذا في قاع الرحم وهذا في أعلى. قال من أسماء الحيض والعراك والضحك، نعم بالراء والثاني باللام، الضحك والإكبار والإعصار والطنف والدراس، كل هذه أسماء. في أدلة على ذلك؟ حد عنده؟ ضحك نعم، أحضر التفسيرات، فضحكت أي حاضت، كانت عجوز لا تحيض، فلما حاضت استعجبت فبشروها بإسحاق. هذا نعم. ونفستي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وفي رواية ضحكت، وفي رواية أخرى نفستي، هذه أيضا يأتي بمعنى أنه هو لم يذكره هنا على فكرة، لا قاله. وقال الإمام وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها أنفستي. والذي يحيض من الحيوان أربع، المرأة والضبع والأرنب والخفاش، هذه الأربع التي تحيض، لكن أنا سمعت أن يقول الحيتان بتحيض والسمك فيه من أحيض، لذلك الشيعة لما ينزلوا المية ويطلعوا يتوضوا، أيوة إنهم يرون بأنهم عندهم سمك يحيط سابع. فنقول قال والذي يحيض واما النفاس بهذا معنى الحيض دم الخارج من فرج المرأة على سبيل اما النفاس والخارج عقب الولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا او ميتا كاملا كان او ناقصا وكذا وضعته علقة او مضغة جزم به في الروضة سواء كان احمر او اصفر مبتلئة كانت في الولادة او لا ويؤخذ من كلام الشيخ ان الدم الخارج مع الولد او قبله لا يكون نفاسا وهذا على الراجح هذه مهمه يبقى النفاس الدم اللي بيخرج عقب الولاده المذهب عندنا لان هذا الخلاف بيننا وبين مذاهب اخرى سننا نتعرض اليه المذهب عندنا يرى وهذا صحيح الراجح الدم الذي يخرج قبل الولاده ليس بنفاس قبل الولاده حتى بسويعات حتى هذا ليس نفاسا قبل النفاس عندنا ضابطه الدم الخارج بعد الولاده عقب الولاده ولتنقضي به العدة يعني الآن التي لو كانت يعني كانت مطلقة فعدتها وهي حامل أن تضع فلما وضعت صار أصبح الآن خلاص انقضت العدة بنزول الدم كمان أيضا يعني أو هتحسب بقى دم النفاس على ما ينزل بالأيام اللي هي الطهر فيه قال وضعته حيا او ميتا يبقى لا يؤثر معنا كان المولود حيا او ميتا كاملا او ناقصا ما يؤثر ما دام دم لكن احنا عندنا الضابط ان ينزل على هيئه صوره مقلقه يعني يكون له صوره يعني يكون وصل لان لو كان لانه قال هنا وكذا لو وضعت علقه او مضغه يبقى النطفه الدم اللي بعد النطفه مش نفاس لان النطفه دي دم لكن لو علقه او مضغه صورت يعني صورت سواء بقى بالسونار الجديد اللي عندنا في زماننا او نزل ولو هيئه هك يعني شكل كان في يد كان في راس كان كده فاصبح هذا جنين يعني دي مره شيخ العلقه ليست مصوره العلقه دم طب انا قلت لا ما هو ادخل العلقه معه ما هي هو ادخل نعم العلقه معه اقامه طيب قال سواء كان احمر اصفر كانت في الولاده وكذلك الراجح وهذا دم النفاس ايش اذا كان على عيد الولاده نعم اذا نزل بعدها اذا كان بس الضابط عندنا يكون مصور مخلق فهذه مساله قال النفاس في اللغه الولاده وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ ويسمى الدم نفاسا لانه يخرج عقب نفس يخرج عقب النفس فسمى نفاسا واما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولاده فان كان في زمن يمكن فيه الحيض الا انه يخرج خرج في غير اوقات الحيض لمرض او فساد من عرق من ادنى الرحم يسمى العاذل باللام بالذال المعجمه ويقال بالمهمله فهو استحاضه وما عدا هذه الدماء اذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله اعلم يبقى انتهينا كده من انواع الدماء وقفنا عند اقل الحيض نصرف للصلاة ما أدري إذا كنا سنكمل أم ندخل في التوحيد بعد الصلاة إن شاء الله أعتقد ندخل في التوحيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.